يقول السائل أحسن الله إليك، ما المنهجية في دراسة علم العقيدة؟ المنهجية في دراسة علم العقيدة حسب ما وجهنا به مشايخنا من أمثال شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ الألباني، شيخنا الشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، شيخنا الشيخ الغديان وغيرهم من مشايخنا الأفاضل، وهو منهج أهل السنة والجماعة أن نبدأ بالمختصرات وبما يغلب عليها الوضوح مما من الكتب التي لا تدخل في نقاش المخالفين، لأن هذه قد تخفى على العوام أو يصعب عليهم فهمها ابتداء، فيبدأ كما تعلمناه من مشايخنا بكتاب الأصول الثلاثة مع قواعدها الأربعة، وينبغي أن يجتهد في أن يقرأها على شيخ أو طالب علم معروف بسلامة منهجه، لأن أحيانا قد توجه حتى القواعد في العقيدة تجير لخدمة فكر معين إذا تولى تدريسها أحد من أصحاب الأفكار الموجهة. كثيرا ما تطرح علينا أسئلة في المسجد النبوي، يقول ستحدثون عن شرك القبور الذي لم يعد له وجود، ونحن الآن قد وقعنا في شرك القصور، يقصدون بهذا أنكم أيها الذين أنكم يا من تدعون إلى التوحيد عملاء لأصحاب القصور متعلقون بأذيالهم، لذلك لا تتكلمون عن مخالفاتهم ولا تعترضون عليهم فيما يفعلون. وهذه الشيشنة معروفة من أقدم من قديم الزمان، عرفت من الجهمية والمعتزلة والخوارج القدامى كما فعل الخوارج مع علي رضي الله عنه ومع معاوية رضي الله عنه ومع بقية الصحابة الذين كفروهم، أعني أن هؤلاء الخوارج كفروا الصحابة. فتدرس هذه الكتب المختصرة على أيدي طلاب العلم السائرين على المنهج الحق. ثم ننتقل إلى شروح كتاب التوحيد، ونبدأ بالمختصرات كالقول السديد، ومن أوضحها القول المفيد لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذا قبل ذلك فتح المجيد، تيسير عز الحميد، قرة عيون الموحدين ونحو ذلك. ثم إذا هضم ذلك كله ينتقل إلى دراسة كتب العقيدة التي ألفها السلف في الرد على المخالفين، والتي بعضها أطلق عليه اسم السنة، وهي رد بالنصوص الشرعية لا بالدخول في مناقشات، كالسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم والسنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن أحمد وشرح السنة للبغوي ونحو ذلك. ثم بعد هذه المرحلة الثالثة ينتقل إلى كتب الردود الصريحة التي تدخل معهم في دحض الشبهات، مثل كتاب الرد على الجهمية الإمام أحمد، الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، والتوحيد لابن خزيمة وكتب شيخ ابن تيمية وكتب شيخ محمد الزهار في الرد على المخالفين. هذه مراحل دراسة العقيدة في معاصر، ويكون ذلك كله على أيدي العلماء وطلبة العلم المتميزين بسلامة منهجهم. نعم.